إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. يا رايحين الغورية، أغنية كتبها محمد علي أحمد ومن ألحان كمال الطويل، تغنى بها محمد أنديل في الساعة 9 مساء يوم السبت 31 مارس سنة 1951. نسمع محمد أنديل وحكاية غنوة الغورية. كمال الطويل ده حبيبي، ويعني بدأت أعمل معاه شغل من 48. أول تعامل كان بينك وبينه؟ رأيي أول حاجة هو كان في أيامها في الإذاعة في الموسيقى والغناء، وكان الغنوة دي جات له محمد علي أحمد اللي كتبها. هو الحقيقة كان ليا قصة أقولها بمناسبة كمال الطويل، وجات مناسبة يعني، وكنت تحب تعرف. طبعا أكيد. هو كان معمول لي سيري ثلاث ألحان كان كاتبه محمد علي أحمد وكمال الطويل، اللي هي رايحين شوائل رايحين الغورية وبشطين ومية وعلى قد السوق اللي غناها عبد الحليم. دي حاجة أول مرة بقولها. سجلت الغورية، وكان كمال أياميها بيحط صوتين قدامه في الإذاعة، وخد رأي طبعا اللي موجودين معاه على رايحين الغورية. بعض الزملاء من الملحنين وبيقولوا لا يعني هو تختار، أو هو بالذات اختار من ثلاث أصوات، كان ما فيش غير أمين يقول ده. واتصل بيا وقابلته وقعدنا مع بعض واشتغلنا، وبعدين عملت بين شطين ومية وعلى قد الشو ده. كنت انا شغال معاه في المذهب بنغني مع بعض فيه على اساس سجله ثالث غنوة. اللي حصل بالظبط بقى انه جيت سافرت، كان عندي شغل لحوالي 40-45 يوم حفلات في الخارج يعني، وفوجئت انه بيسجل على قد الشو بعبد الحليم. عبد الحليم ايامها كان بيعزف في قبوة معانا، وفي الاذاعة كان بيضرب قبوة يعني، واستغربنا غنى ازاي ومعرفش اسبابه انه غناه، ايه السبب مش عايز اعرفه لحد النهارده يعني. دي قصه جديده قوي وحقيقه يعني، واول مره الناس كمان تسمعها. هاتوا له توب بالقصب على رسمه أن أشعله العجب واكتب عليه اسمه هتولو توب بالقصب يليق على رسمه أن أشعله العجب واكتب عليه اسمه والطرحة ويا الشال وإسورة وخلخال الطرحة ويا الشال وإسورة وخلخال وإسورة يا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية يا رايحين خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة إبراهيم حفني أسين السنوسي أحمد نادر